يا دكتور ضيه. والله يا فندم مساء الخير يا دكتور ضيه. والله يا فندم يعني انا نفسي مش عارف اقول لحضرتك ايه. امبارح بالليل كان عندي يوم طويل كده في شغلي، انا عندي معوقات في الحركه شويه، مش قوي الحمد لله، بمشي بس مش بعصايه عشان التوازن وكده، والتحكم في رجلي الشمال مش قوي وفي رجلي اليمين برضو اقل شويه. فالحمد لله رب العالمين، امبارح جيت قاعد من بره لقيت في زي تنميل من اول ركبتي كده في رجلي الاثنين لغايه تحت، ومره واحده لقيت نفسي بقدر احرك صوابع رجلي اضمها على الاخر عليا، اللي انا اعصرها كده، وده ما كانش بيحصل نهائيا. عملت نفسي مش واخد بالي، قلت خلاص طنش وكلام من ده يعني، ورحت دخلت نمت. صحيت الصبح دخلت الحمام لقيت نفسي بتحكم في رجلي الشمال بطريقه احسن، ما بتروحش مني يمين وشمال، يعني انا مثلا ما كنتش اعرف امسك كوبايه شاي وامشي بيها.